الدرادي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرادي أدفتي جيرة العالم يا أهين الجود والكرم أدفتي جيرة العالم يا أهين الجود والكرم يا أهين الجود والكرم. يا حياتي الروح يا شافي علي المالا أغيث فتى مجروحا من حر الأوضاع يا من في المعادي اشفع للجميع